قال طيب اكتب لي إقرار ب100,000 ريال. كتب له إقرارا ب100,000 ريال وذهب مع والد البنت إلى القاضي فرحان. والد الولد يظن أن الولد سيقتل وأن الصلح هذا ينهي القضية. جاء إلى القاضي فقال والد البنت أنا تنازلت. فقال له القاضي وإن تنازلت وإن تنازلت ما دام وصل الأمر إلينا فالأمر ليس بحق لك، الأمر حق الله عز وجل، فلا بد من إقامة الحد. إذن تبين بطلان الصلح، لأن الرجل إنما صلحه يريد أن ينقذ ابنه. فهنا قالوا يبطل الإقرار، الإقرار ب100,000 هذه تبطل لأن السبب بطل. أيضا لو أنه لما جاء إلى القاضي قال له القاضي لماذا أعطيته 100,000 ريال وأصلا الأب لا يملك التنازل شرعا عن القضية، ثم الحكم 100 جلدة. قال كيف؟ قال الحكم 100 جلدة. قال والله أنا كنت أظن أنه يقتل. ففي هذه الحال قال العلماء يبطل الإقرار، لأن السبب الذي بني عليه الإقرار أصبح باطلا. فالإقرارات ينظر فيها إلى الدافع إليها والحامل عليها. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، والقاعدة فائدتها عظيمة وأمثلتها كثيرة، وفيها تحقيق فقهي دقيق عميق، ومن فقهها فإنه يجد يعني فقها في وقائع الناس ونوازل الناس قد لا يحصله غيره من الناس. ولعلنا نقف هنا، وقبل أن أجيب عن شيء من الأسئلة إن تيسر وقت أحب أن أذكر أمرين. الأمر الأول خبر لن يسركم لكن أرجو أن تحتسبوا فيه، وهو أن الدروس ستتوقف إن شاء الله إلى نهاية الإجازة، وسيكون أول درس لنا بعد العودة من الإجازة في يوم الثلاثاء إن شاء الله، 14 فيما أحسب من شهر رجب، ولعلكم أن تستفيدوا من هذه الأيام في مصالح لكم. والأمر الثاني، وأنا قادم قرأت رسالة لأحد الأبناء يطلب فيها أن أبين حكم النظر إلى المردان. وعلى كل حال الأمرد هو الرجل الذي لا لحية له ولا شارب أو كان شاربه خفيفا، وعشق المردان مما يبتلى به بعض الناس، وقد كان العلماء والسلف يشددون في هذا الباب. فذكر ابن القيم رحمه الله أن عشق المردان أشد قبحا من عشق النساء، ولذا تحرم مقدماته أكثر من حرمة مقدمات عشق النساء المحرمات. وذكر بعض السلف أنه ما سقط أحد عند الله إلا ابتلاه بحب المردان، ما سقط أحد عند الله إلا ابتلاه بحب المردان. ومما أذكره أن بعض السلف قال إن جلوس الشاب مع الأمرد أخوف عندي عليه من جلوسه مع السبع المفترس. فالأمر جد خطير. وأما الأحكام الفقهية فالنظر إلى الأمرد قال العلماء لا يخلو الأمرد من حالين: الحالة الأولى أن يكون فيه سبب يدفع الفتنة والشهوة، فهنا حكمه كحكم غيره، أعني من جهة النظر إليه. ومثلوا لهذا بالابن مع أبيه، فالأب ينظر إلى ابنه الأمرد، ولا حرج في هذا لأنه يوجد ما يدفع الفتنة والشهوة وهو عاطفة الأبوة. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فيما أذكره إنه لا يقع في النظر بشهوة في مثل هذا الحال إلا من فسدت فطرته غاية الفساد، يعني أن الأب ينظر إلى ولده مثلا نظرة بشهوة، وكذا نظرة القريب إلى قريبه، وكذا النظرة إلى الأمرد الذي ليس فيه صفاء في وجهه، فإنه كغيره في النظر والخلوة وغير ذلك. وإما أن يكون الأمرد حسن الوجه ولا يوجد ما يدفع الشهوة والفتنة به، فهنا النظر إليه لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن ينظر إليه النظرة المعتادة، النظرة الخاطفة كما ينظر إلى أي رجل، وهذا الأصل فيه الجواز. والحالة الثانية أن ينظر إليه نظرا غير معتاد، يكرر النظر ويديم النظر، فهذا حرام أثار الشهوة أو لم يثرها، فإنه سبب للفتنة. وقد ذكر عن أحد السابقين أنه رأى غلاما نصرانيا جميلا يضرب، ففتن بالنظر إليه ووقف ينظر إليه، فمر به عالم فقال: ما تصنع؟ فقال: انظر إلى حسن الوجه كيف يضرب. قال: فنهرني وأمرني بالانصراف وقال: لتجدن غب هذا. قال: فوجدت غب هذا بعد 40 عاما أنساني الله ما حفظت من القرآن، يعني لا يعرف له ذنبا سوى ذاك. وأما النظر بشهوة إلى الأمرد فحرام ولو كان لحظة واحدة باتفاق الفقهاء. اتفق الفقهاء على أن النظر إلى الأمرد بشهوة ولو نظرة واحدة حرام، وأن النظر المتكرر إلى الأمرد حرام أثار الشهوة أو لم يثرها باتفاق الفقهاء. وأما لمس يد الأمرد الحسن الوضيء فهو عند الفقهاء كلمس يد المرأة الأجنبية إذا زاد عن المعتاد. وأما الخلوة به فهي حرام باتفاق الفقهاء. طبعا يا إخوة نحن انتهينا من الأمرد الذي يوجد سبب يمنع الشهوة والفتنة مثل الأب والابن وكذا، الآن نحن في غير هذا. الخلوة بالأمرد الوضيء حرام باتفاق العلماء كحرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيما أتذكر: ولو بقصد تعليمه. ما يجوز للمدرس أن يأخذ الأمرد في غرفة لوحدهما. وأما الاختصاص به من النوم معه في غرفة أو في فراش أو بقرب منه فهو منكر قبيح وفاحشة عظمى باتفاق المسلمين، بل قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: باتفاق المسلمين واليهود والنصارى. فالأمر جد خطير، والواجب علينا جميعا أن نحذر وأن نبتعد وأن نتقي الله. وقد ذكر العلماء أن سبب وقوع قوم لوط في الفاحشة التي لم يسبقها إليهم أحد فتنتهم بالمردان. فالواجب على كل واحد منا أن يتقي الله ويخاف على نفسه ويلزم شرع الله ويبتعد عما حرم الله. هذا إذا كان مجرد الأفعال التي ذكرناها، فإذا اجتمع إلى ذلك أمر آخر كأن وقع العشق في القلب فإن الأمر أشد حرمة، والهرب أشد وجوبا. فإذا اجتمع مع هذا النظر والمخالطة التهمة للرجل بأنه يميل إلى المردان أو نحو ذلك، فإن الأمر تشتد حرمته والحذر يشتد وجوبه. وليس في هذا تنقص للأمرد، وإنما هذا صيانة للأعراض وأحكام شرعية مستقرة. فالواجب علينا أن نتقي الله. هذا ما حضرني في هذا المجلس، ولعلي إذا راجعت يتبين لي أشياء أخرى أذكرها، لكني ما ذكرت شيئا إلا وأنا على يقين منه، لكني لم أرتب له. فأسأل الله أن يجعل فيما ذكرت فائدة وخيرا وبركة. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. صلى الله عليكم. آمين. الإمام السعدي فرع على الأيمان مسألة الحلف بطلاق الزوجة، فهل ما ذكرتموه يتعلق بالحلف أو بالطلاق من حيث هو؟ لا، هو يتعلق بالطلاق وبالحلف، لأن التعليق هو الحلف عند الفقهاء، التعليق هو ذكرناه، لكن نحن على طريقة الفقهاء، ما شاكل المسألة مما فيه فائدة ذكرناه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز لجار المسجد أن يأخذ كهرباء من المسجد لبيته ويدفع نفقة الكهرباء على حسب استخدامه؟ لا يجوز هذا، فهذا سرقة وهو اعتداء على الوقف، وقد يؤثر في قوة الكهرباء في المسجد، فلا يجوز على كل حال. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة أن يزوجها ابن أختها الشقيقة لعدم وجود وليها الأقرب؟ هذا من ذوي الأرحام، والراجح من أقوال أهل العلم أن ذوي الأرحام لا يكونون أولياء للمرأة في النكاح. فإذا لم يوجد من العصبة ولي فإن ولاية المرأة تنتقل إلى ولي أمر المسلمين أو من أنابه ولي أمر المسلمين أو من كان يقوم بأمر المسلمين. فإذا لم يوجد ذلك كله فإنها توكل من ترى، ولو كان ابن أختها ولا يعني خالها ولا أحد من ذوي الأرحام، توكل من ترى سواء كان قريبا أو بعيدا. لكن متى يكون ذلك؟ إذا لم يوجد ولي الأمر المسلم، يعني أو لم يقم بهذا، ولم يوجد نواب لولي الأمر المسلم كالقضاة، ولم يوجد من يقوم بأمر المسلمين كما في بعض البلدان الكافرة ويعيش فيها مسلمون ولا يوجد من يقوم بأمرهم، فإن المرأة توكل من ترى ليكون وليا لها. ولعل في هذا كفاية، وأستودعكم الله وأسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.